رحل من هو يسليني وصار اليوم في قبره رحل عني وفارقني حزين صرت في حسرة ذكرت بيوم يحاكيني وهل بسمة من ثغرة ذكرته يوم يواسيني إذا ما هلت العبرة ذكرته يوم يشكي لي عن هموم ملت صدرا ذكرته هلت دموعي وصار الفكر في أسرى حبيبك يا قلبي ولا حتى تشم عطرا وظلك مات يا ظلي سكن وياه في قبرا هلا وينك تسولفني تحت أنوارها القمرة وتنشدني عن أخباري ترى عقبك ردت مرة هلا يا غايب عني ترى قلبي فقد صبر لكن الأمل عندي لقاك بجنة النظرة ولكن الأمل عندي لقاك بجنة النظرة ألا منصور يا غالي في يدك الكون من كبرى عساه بخلد يا ربي ويشرب عذب من نهرا يشرب عذب من